تطيبان، والآخنج قدس سره يذكر وجهين لبطاطة المشتق. الوجه الأول قرأناه في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله للمحقق الشريف، وإن شاء الله تعالى بعد درس عليكم السلام ورحمة الله، ما أدري درس أو درسين ما أدري والله العالم، في صفحة 82 إذا كتابت مثل كتابي، في نصف الصفحة يأتينا وجه ثاني ينقل الآخر لإثبات البساطة. من أول هذا خليه بذهنك حتى منهج الطيري يأتي ويقول ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة في الآخر. عليكم السلام. بسيط والآخنج قدس سره يذكر وجهين لبطاطة المشتق. الوجه الأول قرأناه في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله للمحقق الشريف، وإن شاء الله تعالى بعد درس عليكم السلام ورحمة الله، ما أدري درس أو درسين ما أدري والله العالم، في صفحة 82 إذا كتابت مثل كتابي، في نصف الصفحة يأتينا وجه ثاني ينقل الآخر لإثبات البساطة. من أول هذا خلينا وجه ثاني ينقل الآخر لإثبات البساطة. من أول هذا خليه ذهنك حتى منهج الطير يأتي ويقول ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة في الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة في الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. فالوجه الأول لإثبات البساطة نقلناه عن المحقق الشريف، مضمونه شنو كان؟ خلي هذا مضمونه بذهنك دير بالك، ترى المطلب دقيق. قال إذا الشيء كان، إذا كان المشتق مركب من الشيء والمبدأ، إن كان مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ ماذا يلزم منه؟ في مثل ناطق دخول العرض العام في الفصل، هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الفصل مقوم مثل الناطق للإنسان، والعرض العام خارج عرض عندي عن الإنسان، فكيف غير المقوم للإنسان وهو العرض يعني الشيء مقوم يصير جزءا من الناطق الذي هو مقوم للإنسان؟ يلزم العرض يعني بالتالي مقوم، يلزم العرض يصير ذلك. هذا الشق الأول. الشق الثاني بعد ما لنا شغل به، الشق الثاني هليوم ما لنا شغل به، ولو كان مصداق الشيء يلزم هذا انقلاب ضروري ممكن لا ضروري كمان ما شغل. هذا الشق بعدنا. الشق الأول ماذا؟ كيف أجيب عنه؟ ذكرنا جواب صاحب الحصول عليه ولكن لم يقبله الآخذ ولا أكبر. درسنا الجديد من الآخذ، درسنا الجديد من الآخذ، نقول للآخذ يا مولانا الشق الأول في كلام الفصول، عفوا في كلام الشريف الدرجاني إذا لم نرده بما ذكره صاحب الفصول فكيف نرد عليه؟ يقول أنا أرده. فالآن جواب من قبل الآخون قد تشرع على الشق الأول يتقدم إلى الميدان الآخون الخراساني ويقف أمام المحقق الشيخ يقول له أنا أختار الشق الأول الآن وأقول مفهوم الشيء أقول بأن الناطق مركب من مفهوم الشيء والنفس. أنت ماذا قلت؟ يلزم دخول العرض العام في الفصل. أقول ما هو الفصل مولانا؟ ما هو الفصل؟ أين الفصل؟ تقول هو الناطق. أقول باطل، فإن الناطق ليس بفصل حسين. من أول إحنا ما درسنا اسمعنا ناطق فصل فصل ناطق فصل. إذا الآخر يريد يخربط ماذا؟ هذه الأفكار. يقول ناطق صاحل ناهق ما أدري. يقول ناطق صاحل ناهق ما أدري شنو. حساس متحرك بالعرق ولا يوجد بفصل. وذلك لوجهين. الوجه الأول فلتفتوا الآخر ينكر فصلية هذه الأمور لوجه. الفصل الأول إن الفصل الحقيقي للأشياء لا يعلمه إلا علام الغيوب الله عز وجل. عجيب. ماذا؟ لأن الله هو يعرف حقيقة الإنسان، هو خالق الإنسان فيعرف حقيقة الإنسان، فيمكن الله عز وجل يعرف الجنس ما هو يعني الجزء المشترك والفصل. أما نحن الناس إدراكاتنا قاصر، لا نعلم حقائق الأشياء حتى نميز فصولها من أجناسها الذي يمكنه أن يميز ويعرف الجنس ويعرف الفصل. هو ذلك المطلع على حقيقة الأشياء. أما نحن لسنا مطلع، فكيف يميز الفصول من الأجناس؟ هذا أولا. وثانيا نحن نرى المناطق قد يذكرون شيئين فصلا لا شيء، كما في الحيوان فصله ماذا قرأنا في المنطقة؟ الساس وبعد و و و يعطفون واو عطف متحرك هو من المعنى. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له فصل. الشيء الواحد لا يكون له إلا فصل. فهذا دليل على أن مثل ناطق مثل ناهر مثل حساس متحرك بالإرادة ليس فصل. نعم يمكن أن نقول هي لوازم الفصل الحقيقي بهذا المعنى. يعني نحن حينما لم نعرف الفصل الحقيقي حيث أننا لم نطلع على حقائق الأشياء أردنا أن نذكر الشيء يتميز به الإنسان عن غيره، فما هو الطريق لوضع ذلك الشيء؟ نأخذ الطريقة، نأخذ بعض العوارض ونضم بعضها إلى بعض بنحو يصير مجموعها مختص بالإنسان ويتميز الإنسان عن غيره. لكن بعد اجتماع فهي في نفسها ليست الفصل الحقيقي. ما نعرف الفصل الحقيقي، هي عرض عام، لكن لما اجتمعت مع الغير صارت مختصة في الإنسان. أتميز الإنسان عن غير الإنسان. نحن نريد تمييز، تمييز حصل، لكن كيف حصل؟ لا بالفصل الحقيقي، وإنما حصل بمن؟ بجمع أعراض عامة مجموعها يخسر. وهذا يتضح يا أخوة في مثل حساس متحرك بالإرادة، فإن حساس وحده لا يختص بالحيوان، متحرك بالإرادة أيضا لا يختص بالحيوان، لكن الاجتماع إذا اجتمع أولى بالإنسان بالإنسان بس. لكن إذا اجتمع صار مختصين بالإنسان وتميز الإنسان عن غيره. فإذا هذه الذي يذكرها المناطق ليست هي الفصول الحقيقية، وإنما هي لوازم للفصول الحقيقية يضعونها مكانه وبدله الفصول الحقيقية. حينما جهلوا الفصول الحقيقية جعلوا لوازم تلك الفصول قائمة مقام مقام تلك الفصول، والمسمها بالفصول بالفصل المشهوري، فالمسمها بالفصل المشهوري يعني مشهور أنه فصل، لكن هو ليس بفصل حقيقة، هو قائم مقام الفصل لازم للفصل، هو عرب عام، لكن باجتماعه مع غيره يصير خاصا بالفصل. فرأي الآخر أنه ناطق كذا أو فعل كذا ليس الفصول حقيقية يا أخي، فصول حقيقية لا يمكن أن نطعها إلا علام الغيوم، هذا من لوازم الفصل الحقيقي، النطق من لوازم الفصل الحقيقي وليس هو الفصل الحقيقي. جعل مقام ذات حينما ذات الفصل الحقيقي مدود، هذا جعل قائم مقامه. وهذا الفكرة هي ليست للآخر الأول قال لأن الفصول الحقيقي هذا ليس فصل أقم بالتجواري، هذا جائزة في سفت منظوم على أي حال أو في هامش منظوم بين المقصود على أنه بل مولانا المقصود بل، فهي ليست الفصول الحقيقية لأنما هي اللوازم، هي أعراض عامة باجتماعها تختص بالشيء فتصير مميز. استدلنا على ذلك بجود بل، فهي ليست الفصول الحقيقية لأنما هي اللوازم، هي أعراض عامة باجتماعها تختص بالشيء فتصير مميز. استدلنا على ذلك بدليل. وإذا اتضح ذلك، إذا عرفت ذلك يا مولانا، أي مقدمة قد قدمناها إما للمحقق الشريف سنجيب الشريف، نقول له أنت قلت لو كان الناطق مركبا من مفهومين الشيئي والمبدئي يلزمون أن العرب العام وهو الفصل وهو الشيء مقوم إما يصير للناطق للفصل، نقول الناطق ليس فصل، الناطق ليس فصل، حتى حينئذ تقول يلزم تقوم الناطق للعرب العام، لا، الناطق مركب من شيء ومن نطق، حينما اجتمع هذا الشيء مع النص زائد النص صار بمثابة العرب الخاص المن، بمثابة العرب الخاص المن صار مختصين، صار بمثابة العرب الخاص المن ليس تصل الناطق إذا كان مركب من شيء زائد النطق، فنقول على أنه في الحقيقة هذا ليس الناطق فصل حقيقية، وإنما هو ماذا أعراض عامة جمعت نطق زائد ماذا شيء صار خاصة بالإنسان، فحينئذ الناطق إذن على هذا الأساس لا يكون فصل وإنما يكون عرفة خاصة، اجتمع الشيء مع النطق صار عرفة خاصة، هذا بمن لا بالمساوي. فأقصى ما يلزم أيها المحقق الشريف لو قلنا مفهوم الشيء مقوم للناطق يلزم العرب العام مقوم للعرب الخاص، لا أن العرب العام مقوم إلمن للفصل، لأن الناطق ليس بفصل حقيقي، الناطق مجموع عرضين، شيء زائد نطق، باجتماعهما صار عرضا زائد نطق، باجتماعهما صار عرضا خاصا، فالناطق عرض خاص. فأقطم أيضا من تقوم الناطق بمفهوم الشيء، أقطم يلزم تقوم العرض الخاص بالعرض العام، لا تقوم الفصل الحقيقي بالعرض العام، إذا فلا محذور. هذا خلاصة جواب الأسئلة. لا لا لا تقول فصل، لا مجموعة ماذا؟ لا مو فصل، هذا من جد سؤال، عرض الخاص والخاص، يعني إذا أتينا بشيئين عامين باجتماعهما ماذا؟ أين هذا المعذار؟ نسميه فصل بالألباب وعرض خاص، نسميه فصل فصل يعني المقوم، نسميه فصل مسامحة على المستوى الفصل، ما عندنا شغل هذا، غير إحنا في المنطقة ترى نسميه فصل مسامحة، هذا ليس بفصل هذا، وإنما مجموع عرضين، بس الحقيقة عرض ماذا خاص، وتسميته بالفصل، هذا ليس بفصل حقيقي، وإنما فصل مشهوري، والفصل المشهوري هو دائما ماذا نرجعه إلى عرض خاص. مجموعة أعراض تشكل عرضا خاصا. انتهى يا أخي جواب الآخر، أفرغ من الأول وأفرغ بصورة عاجلة. خلاصة جواب الآخر أن يقال بأن الناطق ليس فصلا حقيقي، ولا الصائل ولا ولا ولا ولا، كل هذه ليست فصول حقيقية، هذه لوازم الفصل الحقيقي، أقيمت مقام الفصل الحقيقي حينما لم يعرف الفصل الحقيقي المميز بالشيء، أتي بمجموعة أعراض بمجموعها تشكل اختصاصا وتشكل عرضا مختصا بالشيء يميزه عن غيره، ونسميها بالفصول المشهورية. فالفصل المشهوري إذن أفضل ما نحن نعرف الفصول المشهورية ولا نعرف الفصول الحقيقية، والفصول المشهورية ليس بالأعراض خاصة مرتبة من أعراض عامة. والدليل على أن هذه ليس بفصل حقيقي وإنما هي فصول مشهورية أمران، الأول أنه لا يطع الفصل حقيقي إلا علام الغيوب، الثاني أنه ربما جعلوا في المنطق شيئين فصلا، مع أن الشيئين لا يمكن أن يكون فصلا، كيف الشيء الواحد يكون له فصلا؟ فلا بد هذان مجموعان عرضان، بما أنهما اختصا بذلك الشيء بالإنسان مثلا فصار بمثارة عرض خاص وعلى فصل، لكن فصل مشهوري وليس فصل حقيقي. فإذا أقصى ما يلزم من تقوم الناطق بمفهوم الشيء هو كون العرض العام مقوما لمن؟ العرض الخاص، لأنه مقوم للفصل الحقيقي، فلا محذور. طبق العبارة. والتحقيق أن يقال إن مثل الناطقي ليس بفصل حقيقي، بل لازم الفصل فصل حقيقي، من عرض ماذا؟ ليس متفصل عن فصل حقيقي، لأنه ما يعرض إلا الله عز وجل، هذا من لوازمه المختصة، عرض خاص يعني مختص، ومن أظهر خواص الذي نعرفه. بلي الناطق نقول فصل مشهور منطقي، وإنما يكون فصل مشهور بين مناطقه، هذا فهو فصل مشهور منطقي، يوضع مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعلم نفس الفصل الحقيقي، هذا يوضع مكان، بل لا يكاد يعلم، هذا الوجه الأول الذي أنا أستطيع، الفصل الحقيقي ما حقق في محله لا يمكن، لأن الله أعلم مطلع على الحقيقة ولا يمكن أن يطلع على الفصل على الجنة. الدليل الثاني على أنها ليست الفصل الحقيقية، وربما يعني لأجل أنها ليست الفصل الحقيقية ربما يجعل لازما مكان الفصل الحقيقي، مثل كلمة مكان إذا كان متساوي النسبة إليه، يعني إذا باجتماعهما يشكلان لازم مساوي له مختص كالحساس والمتحرك بالإرادة بالنسبة ماذا إلى الحيوان، حتى هذا مو مهم، هذا مو مهم، فمناقشة بالمثال مو مهم، بس هم معروف بالمنطق يقولون فصل كذا حساس متحرك بالإرادة، إذا في الحيوان لم يتم قول إنسان مقصود العقل كان بالتالي، وإن كان هذا مناقشة بعد الصيف ولعل الأمر كنا وعليه فلا بأس، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء، يعني إذا اتضح أن هذه ليست أصول حقيقية وإنما هي مجموعة أعراض عامة تشكل عرضا خاصة، بأخذ فالناطق راح يصير ماذا؟ عرض خاص مركب من شيء زائد نطق، يعني الشيء الذي هو عرض عام قيد بشيء آخر، فطار هذا الشيء المقيد بالنطق عرضا خاصا بالإنسان. فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطقي، فإنه وإن كان المفهوم الشيء عرضا عاما لا، فإنه وإن كان عرضا عاما لا تصنع مفهوم الشيء، لا تصنع مكون الإنسان، مفهوم الشيء ليس مكون، مع ذلك أخذناه في الناطق. لا يمكن من ذلك أن العرض العام مكون للفصل الحقيقي، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به، يعني بعد تقييد الشيء بالنطق واتصاف الشيء بالنطق، كان من أبر خواص الإنسان يصير ماذا؟ فصل مشهوري، يصير عرض خاص. فقط ما يلزم تقوم الكون العرض العام مقوما للعرض الخاص، لا أنه مقوم للفصل الحقيقي فلا محذوره. وبالجملة هو قاعد يقول الرجال لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول، من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق إلا دخول العرض الخاص، العرض الخاص التي هي من العرض، ولا يجب يقول العرض يقول ولا بأس لأخذ العرض العام في من العرض الخاص. ليش لا بأس؟ هذا عرض، هذا عرض، هذا ليس مفهوم، هذا ليس مفهوم. أخذ العرض العرض لا بأس به، فإن الخاص من قسم العرض، من العرضي لا من الذاتي، ذاك الجنسي والفصل التي هي يعني الخاصة من العرضي لا من الذاتي، حتى يسمى محذور تقوم تقوم تقوم كون العرض العام مقوم للذاتي، لا لا لا لا لا مقوم ماذا؟ للعرضي يعني. ولا بأس العرضي مقوم العرض، لا في الفصل الحقيقي، يعني لازم تكون مفهوم الشيء في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، حتى تقول أصبر من الذاتي، حتى تقول يلزم أن العرض العام مقوم للذاتي وكيف هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس بلي بلي بلي مولانا، فإنه ماذا؟ الناطق خاصة والخاصة من العرضي، فيلزم كون العرض العام مقوم للخاصة للعرضي ولا بأس. ثم إنه إذن الشق الأول في كلام المحقق الشريف أجاب عنه صاحب الفصول بجواب، ولكننا لم نقبل جواب الفصول وتصدينا نحن للجواب. ثم نرجع إلى صاحب الفصول، قال صاحب الفصول ويمكنني أن أختار الشق الثاني في كلامك يا المحقق الشريف، اختار الشق الثاني. الشق الثاني ماذا كان في كلام المحقق الشريف؟ أنه لو كان مصداق الشيء، لو كان المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ، يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. لماذا يلزم؟ في مثل قولنا الإنسان ضاحك، ضاحك أبدلنا اللسان، لا تغفلوه لا تغفلوه، ما خاف مرة إنسان يغفل كما غفل الآخر، ما ديروا بال. يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. لماذا؟ لأن ضاحك لو كان مركب من مصداق الشيء والضحك، ما هو مصداق الشيء هنا الذي له الضحك؟ من هو ذلك المصداق الذي له الضحك؟ من هو؟ هو الإنسان. فتصير القضية هكذا، الإنسان ضاحك، هكذا سوف تصير، الإنسان إنسان له الضحك. ومن الوارد الإنسان إنسان، كون الإنسان إنسان قضية ضرورية وليست ممكن، ويلزم القضية الممكنة تنقلب إلى ضرورية. أجاب صاحب الفصول، صاحب الفصول قال أنا أختار هذا الشيء، يعني الضاحك مركب من مصداق الشيء والضحك، ولا يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. لماذا؟ لأن الضاحك وإن لزم وإن كان مركبا من مين؟ الإنسان على هذا الشق الثاني وضع. والقضية ماذا تصير حينئذ؟ الإنسان ضحك ماذا تصير؟ كيف تصير؟ هكذا تصير الإنسان إنسان. لكن هاي ليست ضرورية. لماذا؟ لأننا لو كنا نقول الإنسان إنسان فقط هكذا فلي ضروري. لأن ثبوت الإنسان للإنسان ثبوت الشيء لنفسه ضروري. ولكن قلنا الإنسان إنسان له الضحك. قيدنا الإنسان الثاني بقيد ماذا؟ مركز قيد الضحك. والإنسان المقيد بقيد ممكن وهو الضحك. والإنسان المقيد بقيد ممكن وهو الضحك ثبوته للإنسان المطلق ليس ضروري. فإنما على سبيل الإمثال فإن الضروري هو ثبوت الذات للذات، ثبوت المطلق للمطلق. أما ثبوت المقيد للمطلق ليس بضروري. زيد زيد يا أخي ضروري وليس بضروري. هذا ثبوت زيد بزيد ولضروري. أما زيد الثاني إذا قيدناه بقيد بقيد ممكن وليس بضروري، مثل الكاتبية. قيدنا زيد الثاني بالكاتبية، زيد المقيد بالكاتبية ثبوت لزيد الأول ليس بضروري. أظن الواضح هكذا أجابه هكذا أجابه هكذا أجابه هكذا أجابه هكذا أجابه صاحب الفصول أجاب المحقق الشريف. جواب واضح هذا في الحقيقة، مو واضح للأذهان. كل من يسمع كلام المحقق الشريف هو هذا الجواب يأتي ماذا لذهنه على أي. ولكن من الحجيب أن صاحب الكفاية لم يقبله هذا الجواب من صاحب الفصول، بل الأعجب من ذلك أن صاحب الفصول بنفسه هو حدث سره بعد ذلك يتراجع عن هذا الجواب مع الأسف الشديد كما سوف يفهم. وطبق هذا المقدار يأتوا بعدين ماذا؟ ثم قال إنه يمكن، من قال؟ صاحب الفصول، أن يختار الوجه الثاني أيضا، يعني كما اخترنا الوجه الأول يا المحقق الشريف نختار الوجه الثاني، يعني نقول بلي المشتق مركب المصداق الشيء والمرجع، وهكذا نجيب ويجاب اختار ويجاب ويجاب عطف علينا على يختار. يمكن أن يختار وجه ثاني ويجاب بهذا الجواب. كيف يجاب؟ هكذا يجاب بأن المحمول يعني الذي حملنا على الإنسان الأول ليس هو ذاته، الأول ليس هو ذاته، المحمول على الإنسان الأول ليس هو الإنسان الثاني المطلق، بل الإنسان الثاني المقيد بالضبط ليس مصداق الشيء والذات. والذات عطى تفسير على الشيء، ذات الشيء ترى واحد، ارفع الذات خاف تسوي لك هاي العبارة، ليس هو مصداق الشيء، مصداق الشيء اللي هو الإنسان في مثال الإنسان ظاهر مطلقة يعني من دون تقييدين، بل مقيدا بالوصف يا وصف وهو الضعف، وليس ثبوته يا وصف وهو الضعف، وليس ثبوته يعني ثبوت الإنسان المقيد بالضعف بالقيد للموضوع للموضوع يعني ياه نفس الإنسان للإنسان حينئذ حين تحديد ماذا؟ الإنسان الثاني تصبح فيه ثبوت للإنسان الأول ليس بالضرورة، لأن من الممكن لجواب من الممكن أن لا يكون ثبوت القيد ضرورية مثل الضحك ليس بالضرورة. إذا القيد كان ضروري مثل النطق إذا كان القيد ضروري مثل النطق فثبوت الإنسان المقيد بالنطق للإنسان الأول يكون ضروري. لكن ما دام القيد ممكن وهو الضحك فأن القيد أخذناه ماذا؟ هو الضحك لا تغفل إيه؟ فلا الضحك انتهى ما بعد جواب صاحب الحسن. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول أنا هذا الجواب لم لا أقصر. يقول ماذا يصير المعنى؟ الإنسان إنسان له الضعف. أنت ماذا قلت يا صاحب الفصول؟ هذه القضية ليست ضرورية. نحن نقول بل ضرورية. التفت. نحن نقول بل التفت يا أخي جيدا. نحن نقول بل هي ضرورية. الإنسان إنسان له الضحك هي ضرورية. هذا من العجائب والغرائب. اسمع له جيدا، هذا لطيف جيد قليل. يصير ضروري. خل شوف الآخر كيف يبين. يقول لأجل أنه المحمول هنا في هذه القضية، يا قضية الإنسان، هذا الموضوع المحمول ماذا؟ إنسان له الضحك. المحمول ما هو؟ هذا المحمول هو الإنسان. قصدنا الإنسان يعني الإنسان الثاني. الإنسان قصدنا الإنسان يعني الإنسان الثاني مع القيد. القيد ما هو؟ له الضحك. يعني مجموع القيد والمقيد كلاهما محمول. يعني سوف يصير المحمول ماذا؟ شيئين. مثل ما إذا قل زيد شاعر كاتب، زيد شاعر، زيد شاعر، زيد شاعر كاتب. التفت للمطلب جيدا. كيف المحمول شاعر وكاتب؟ جيد سليم. يستطيع ضروري. خلنا نشوف الآخر كيف يبين. يقول لأجل أنه المحمول هنا في هذه القضية، يا قضية الإنسان، هذا الموضوع المحمول ماذا؟ إنسان له الضحك. المحمول ما هو؟ هل المحمول هو الإنسان؟ قلت من الإنسان يعني الإنسان الثاني مع القيد. القيد ما هو؟ مع القيد. القيد ما هو؟ له الضحك. يعني مجموع القيد والمقيد كلاهما محمول. يعني سوف يصير المحمول ماذا؟ شيئين. مثل ما إذا قل زيد شاعر كاتب، زيد شاعر، زيد شاعر، زيد شاعر كاتب. التفت للمطلب جيدا. كيف المحمول شاعر وكاتب؟ هنا أيضا المحمول هو إنسان مع وشيء ثاني وهو شنو؟ له الضحك. فالقيد والمقيد، قصدي من القيد يعني ماذا؟ له الضحك. المقيد ماذا؟ إنسان الثاني. القيد والمقيد هما محمول. هكذا هذا يفعل. القيد والمقيد هما محمول. هكذا هذا يفعل. يقولون بعد نحسي دير بالك ترى ليش تسوي. أو أن المحمول هو الإنسان، إنسان الثاني، من دون أن يكون له الضحك قيد، يعني من دون أن يكون القيد محمول. فالقيد خارج، خارج عن من نقول؟ عن المحمول. وإنما الداخل في المحمول أو في الحمل ما هو؟ هو الإنسان زائد التقيد. طبيعة التقيد داخل حتما حتما جزما يقينا التقيد. ليش التقيد داخل؟ لأنه إذا التقيد ليس بداخل معنى ذلك ماذا حملنا نحن؟ ذات الإنسان الثاني فقط وفقط وفقط. الإنسان الثاني فقط وفقط وفقط معاننا بالوجدان نشعر ذات الإنسان المجرد، لم المجرد عن كل قيد لم نحمله. إذن على هذا الأساس الذي حملناه هو الإنسان المقيد بشيء. فالإنسان زائد التقييد محمول. تقييد هو فوق التساؤل. طبعا شنو التساؤل؟ يعني إذا كان عندنا قيد ومقيد ما بينهما ماذا يقال النسبة؟ ثقيل بعد. فأنا رأيت دفر وجداني أن التقيد دخيل من الأمور البديهية هذه، لأن التقيد إذا لم يكن داخل في المحمول يعني حملنا نحن ماذا حملنا؟ ذات الإنسان الثاني، مع أن ذات الإنسان الثاني لاحتمال أن يكون هو المحمول فقط. أنا لم أحمل ذات الإنسان الثاني على الإنسان الأول، أكو واحد يحتمل الآخر؟ أنا لم أحمل ذات الإنسان الثاني على الإنسان الأول، أكو واحد يحتمل هذا الشيء؟ وإنما حملت الإنسان الثاني لكن ماذا؟ المقيد. لكن مرة نقول أضحت أيضا محمول، ومرة نقول أضحت ليس بمحمول. أما التقيد بالضحت حتما جزء من المحمول، هذا بلا شك. فالخلاصة إذا نلتفت الاحتمالين يا أخي، نقول في قولنا أكرر الإنسان إنسان له الضحت، إما أن نقول بأن المحمول هو الإنسان المقيد، يعني المقيد مع التقييد هو المحمول، أما القيد خارج من المحمول، فالمحمول يصير كم واحد أو متعدد بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا واحد يصير وهو الإنسان المقيد، لأن واحد يصير وهو الإنسان المقيد، لأن القيد خارج من المحمول. الاحتمال الثاني أن نفعل المحمول هو الإنسان المقيد، وبعد وقيده أيضا ماذا؟ محمول آخر داخل في المحمول، فيكون المحمول ماذا؟ إنسان المقيد هاي واحد، وله الضحك يعني ماذا؟ القيد هو المحمول الثاني. فإن قلنا بالأول يا صاحب الفصول، إذا قلنا ما اكتفت والله رجع شيخ العقل يقول لصاحب الفصول، إذا قلنا بأن المحمول هو الإنسان المقيد الذي لوحظ مقيدا بالضحك من دون أن يكون من دون أن يكون من دون أن يكون من دون أن يكون الضحك محمولا، فقط يكون المحمول هو الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالضحك من دون أن نحمل الضحك، من الواضح هذه القضية ضرورية. فإن ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالنطق، ولم أشتبه أن لوحظ مقيدا بالنطق ولم أشتبه أن تشتبه، فإن ثبوت الإنسان المقيد الذي لوحظ مقيدا بالنطق، ثبوت هذا الإنسان الذي لوحظ مقيدا بهذا الشكل، ثبوت لذات الإنسان الأول ضروري، ثبوت الإنسان المقيد بالضحك للإنسان الأول مقيد بالنص، ثبوت للإنسان الأول ضروري. هذا بالنسبة إلى الاحتمال. قبل أن أنتقل للاحتمال الثاني، والثاني وأنا بعدين ماذا بعدين لما عدت قدمت ماذا؟ صحيح عفوا، هذا اشتباه منه، فالمقصود صار واضح. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. أقول قبل أن أنتقل إلى شكل آخر، هذا من العجيب من صاحبه، فإن الإنسان الذي لوحظ مقيدا بقيد الضحك مثلا، ثبوت للإنسان الأول ضروري، يقول هذا من العجائب، إحنا ما نفهمه والله، شلون شيء هذا الذي هو ضروري ثبوت ذات الإنسان لذات الإنسان، أما ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالضحك ثبوت للإنسان الأول ليس بضروري، كيف صار ضروري ما فهم، وهذا كيف يخفى على صاحب الكفاية؟ الله العالم، هذه من أمور البديهية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولعل ما أحد يستعلم أقول منشأ الاشتباه الآخوند اشتبه هنا، أنا ذكر كلمة ناظر، هو يكون يقول ضاحك، كل حكينا بشكل هذا ضاحك، يكون يقول أو اشتبه كان ناظر، فهو قال الإنسان الذي لوحظ مقيدا يقول لوحظ مقيدا بمن؟ فالضحك لا يقول بالنور، لكن هو اشتبه قدس سره قال بالنور. فقال ثبوت الإنسان المقيد بالنور أي ثبوت للإنسان الأول ضروري. قبلي إذا الإنسان لاحظنا مقيد بالنور بل ثبوت الإنسان ضروري. ليش؟ لأن النطق ثبوت للإنسان هو ضروري. إحنا كلامنا في القيد الإمكاني مثل الشرطة ما أدري شلون على أي حال مو استدراك ولا كلامنا. كلامنا فيه ما إذا كان القيد قيد ممكن كل كلامنا إهناني صاحب الفصول إن أحد بدلنا كلامنا إحنا وياه في الإنسان ضاحك مو بالإنسان ناظر. على أي حال فليس الخلط رجعا واشتباه. لا تخلط من انتهينا من حد شيء بس. يا أخي أنت مجال لكن الخلط ما يخالف، لكنه نقول بأنه ماذا النطق ثبوته ماذا للإنسان لا النطق ثبوت الإنسان ضوء هذا لا أنه شيء عرض خاص ولا عرض خاص عرض خاص ثبوت الإنسان أشياء ضروري ويصرح حينئذ ماذا يمكن أن نقول على أنه ماذا ثبوته حتى إذا تم هذا الذي تفضل لا داعي إلى هذا اللعب بالعبارة واللعب بالكذا واللعب بالمطلب وإلى آخرين. وأما إذا جعلنا المحمول هو الإنسان المقيد واحد وبعد وبعد وبعد والقيد يعني لا تفضح يعني يصير قولنا الإنسان إنسان له الضحك نظير من قلت نظير من قلت قبل قليل نظير قولنا الإنسان شاعر زيد شاعر وكاذب ومن الواضح في قولنا زيد شاعر وكاذب ينحل هذا إلى ينحل إلى ينحل إلى قضيتين ينحل القضية الأولى زيد شاعر قضية ثانية زيد شاعر هنا أيضا كذلك الإنسان إنسان له الضحك لو قلنا له الضحك أيضا محمول لا أن المحمول فقط هو الإنسان المقيد بل الإنسان المقيد مع له الضحك أيضا محمول فيلزم أن ينحل إلى قضية بين القضيتين يا أخي أنت بعد بين القضيتين تعرفين القضية الأولى ماذا وأنا تكتين القضية الأولى الإنسان ماذا إنسان هاي القضية الأولى والقضية الثانية الإنسان له الضحك له الضحك هنا الآخر لم يشتبه بعد هنا أتى بكلمة الضحك بعد لم يشتبه على أي حال فإن اشتبه عندي هذا على أي حال فالمقصود أنه القضية الأولى الإنسان إنسان ومن المعلوم الإنسان إنسان ضروري فلزم بالتالي الانقلاب إلى الضروري هذا أكرر بيان إذا قلنا المحمول إذا قلنا المحمول هو الإنسان المقيد والقيد أيضا محمول بالتالي يلزم انقلاب الممكن إلى ضروري لماذا؟ لأن قولنا الإنسان إنسان له الضح سوف ينحل علما إلى قضيتين الأولى المهمة الأولى أنا الثانية لا أريدها يا أخي إذا تحب اترك الثانية أنا المهم أريد الأولى الأولى يقولنا الإنسان إنسان وهي ضروري فبالتالي الإنسان ضاحك على هذا الاحتمال الثاني انقلبت إلى إنسان وإنسان انقلبت إلى ضروري لأنها لم تنفع بل انقلبت إلى ضروري فالانقلاب إلى ضرورية أمر لازم أقول هذا أيضا لم نفهمه من الآخر هذا أيضا لم نفهمه من الآخر لماذا؟ فإن هناك فرق بين زيد شاعر كاتب وبين الإنسان إنسان له هناك شاعر وكاتب ليس من قبيل قيد ومقيد وإنما كل منهما مستقل عن الآخر لم يجعل أحدهما قيد والآخر مقيد فيمكن هناك نقول القضية الحل إلى قضية إحداهما زيد شاعر، ثانية زيد كاتب. أما هنا ليس المحمول شيئين أحدهما منفك عن الآخر، وإنما أحدهما قيد والآخر مقيد. وفي باب القيد والمقيد يمكن أن يقول القائل لا انحلال إلى قضية. الانحلال فيما في غير القيد والمقيد. إذا كان المحمول شيئين ليس أحدهما قيد ومقيد والآخر، بل كان أحدهما مستقل عنه. أما إذا كان أحدهما قيد وآخر مقيد لا يحصل الانحلال. يمكن أن هذا واحد، بل يقول المحمول يبقى هو شيء واحد وهو مجموع القيد والمقيد والسقل من دون حصول انحلال. ولعله لذلك هذا تعليقنا، وتعليقنا السابق أشار بقوله قدس شره في آخر كلامه فكر أو فكأم انتهى. وهناك ألفاظ أخرى من العبارة ماذا وأمور جانبية صعبة من العبارة إن شاء الله أقرأه أبين لك إياها. الخلاصة خل أفهرسك المطلق. الشيخ الآخر يقول صاحب الفصول هكذا قال، قال يمكن أنا أختار الشق الثاني وأقول على أن الإنسان ضاحك مركب منين من هكذا، من الضاحك مركب من إنسان زائد الضحك، يعني يصير المعنى هكذا الإنسان وإنسان له الضحك. صاحب الفصول قال لا يجب الانقلاب إلى ضرورية، لأنه ثبوت الإنسان المقيد بالضحك لذات الإنسان ليس ضرورية. والجواب أن يقال لأن الانقلاب إلى الممكن إلى الضرورية أمر لازم محدد، لأنه مرة نقول بأن المحمول هو الإنسان المقيد من دون له الضحك، هو من الواضح ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بما مقيدا. دير بالك شو نقول، هو ايش قال الآخر، يقول نقول بالضحك وقال بالنور. ثبوت للإنسان ضروري، نحن قلنا تعليقنا أنه ليس، ولعل منشأ اشتباه الآخر هو لحاضر كلمة ماذا النور، هذا كلامنا في غير النور. وإذا كان هكذا قال المحمول هو الإنسان المقيد مع القيد، فيصير الإنسان إنسان له الضحك بمثابة ماذا زيد شاعر كاتب، فكما زيد شاعر كاتب ينحل إلى قضية، هنا أيضا ينحل إلى قضية. إحدى القضيتين ما بين إنسان إنسان وهي ضرورية، فبالتالي الانحلال إلى ضرورية لزمة وضرورية هي القضية الأولى. ونحن علقنا قلنا الانحلال نسلمه فيما إذا كان المحمول شيئين لكن أحدهما منفك عن الآخر، أما إذا كان قيد مقيد لا نسلمه. وهناك أمور جانبية، وإلى مجموع هذين التعليقين أو أحدهما أشار بالطول. ويمكن أن يقال في رد صاحب الفصول إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، إذا واحد راد ويمتحنه بالكفاية ويقول له روح فك الكتاب وطالع وتعال شنو في هذا الموضع هنا انطينا امتحان جاوب، لا بأس حينئذ ماذا، بل إذا تمكن الطالب يحلل يبين المطلب ويحل العبارة يدل على أنه ذو استعداد بلي. دير بالك يا أخي، فإذا صار امتحان إن شاء الله نجيب لك ترى هذا بالامتحان من هسه نقول له. ويمكن أن يقال لكن مع ذلك إذا تمكنت تجاوب بلي، ويمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، وفرض القيد هو الضحك ليس بضرورة، لا يضر بدعوى الانقلاب. يمكن أن بعد ممكن أن تنقلب إلى ضروري، فإن المحمول إن كان ذات المقيد، ذات المقيد يعني ذات يا أنت إنسان الثاني يعني، وكان القيد خارجة خارجة يعني خارجة عنا عن المحمول. إيه أنا الوجه الثاني الذي ذكرته بالشرح وبعدين سويت وجه أول، ليس الاشتباه يا إخوان، أبناء الشرح بينت هذا وجه ثاني وبعد ذلك جعلته وجه أول. وكان القيد خارجا وإن كان التقيد داخله، لأن التقيد حتما يكون يصير داخل في المحمول، وإلا إذا التقيد ليس جزء من المحمول يلزم أن ذات الإنسان بما هو ذات الإنسان، ذات الإنسان المجرد جعلنا محمول، هذا خلاف الوجدان، نحن لم نجعل ماذا ذات الإنسان بما هو ذات الإنسان المجرد من كل شيء هي محمولة، فهذا لا نقصده بلا إشكال. وإن كان التقيد داخل لكن طبيعة التقيد داخل لا بعنوان تقيد بمفهوم تقيد الذي هو مفهوم اسمه، لأننا لم نأخذ كلمة التقيد وهي التقيد بما هي مفهوم اسمي ماذا يعني هي كلمة تقيد تقيد هذا المفهوم مفهوم التقيد الذي لاحظه احنا الآن لاحظه ونقول تقيد هذا نسمي مفهوم اسم التقيد الذي لوحظ بما هو مستقلا وذلك حينما نقول تقيد فإننا نلاحظ التقيد بما هو مفهوم مستقل في نفسه حيث المفهوم التقيد بما هو مفهوم اسمه حسنا لم نأخذه جزءا من المفهوم إنما الذي أخذناه جزءا من المفهوم واقع التقيد الذي هو حالة قائمة بين من وبين بالطرفين بين الإنسان وبين قيد الرفاه كل حالة قائمة بالطرفين يعبرون عنها في المصطلح الأصولي كل شيء قائم بالطرفين لم يلحظ مستقلان يعبرون عنه كل شيء الذي متعلق بطرفين لوحظ ماذا متعلق بطرفين قائم بطرفين لم يلحظ مستقلا بنفسه يسمى معنى حرف التقييد بالمعنى الحرفي على مستوى المعنى الحرفي يعني الذي لوحظ حالة قائمة بالطرفين فهنا التقييد الذي نقول احنا جزء من المحمول هو الملحوظ ماذا حالة قائمة بالطرفين وإلا مو الملحوظ مستقلا وإلا الملحوظ مستقلا هو مفهوم التقييد الذي نعبر عنه بكلمة التقييد ونحن لم نجعل جزء من المحمول كلمة التقييد أفضل كلمة التقييد لم نأتي فيها في المحمول قلنا المحمول هو الإنسان الذي له صح كلمة التقييد لم نأتي بها فهذا الكتب يا أخي وهذا من الأشياء الصعبة الذي بالي بعدين تلاقى بها الصعوب لا لا هو صحيح لما أنا ألحظ التقييد لابد ألاحظ الطرف لحاظ التقييدي لحاظ العلم ده الطرفين بلا مشكلة لكن في مقام الحمل يمكن ماذا ولاحظ شيئا لكن أحدهما أجعله محمول الثاني ما أجعله هذا ممكن هذا الشيء لا بأس فالتقييد إذا إنسان راجل هكذا يلاحظ لابد يلاحظ القيد وشي لاحظ المقيد هاي المقيد التقييد يحتاج إلى جناحين إلى طرفين قيد ومقيد لكن في مقام الحمل ما لازم ماذا أن أجعل ماذا أنت تدري شنو معنى التقييد في اللحاظ الاستقلالي يعني يكون أنت تجيب كلمة تقييد وأنت فما قاعد تجيب كلمة تقييد فما قاعد تجيب أنت لما نقول الإنسان ضاحك يعني معناه الإنسان إنسان اللي هو ضاحك أين كلمة التقييد لم تأتي بكلمة تقييد بلي بلي بلي بلي بلي فإن المحمول إن كان ذات المقيد وإن كان التقييد داخل بما هو معنى حرفي عندما هو حالة قائمة فالقضية لا محال يا قضية الإنسان ضاحك أو الإنسان إنسان اللي هو ضاحك لا محالة تكون حتما تكون ضروري حتما يقينا إيش يقول أن من البداهة ضرورة من البداهة ضرورة ضرورية يعني من البديهي أن ضرورية ماذا هاي ضرورية ثانية بمعنى وجوب وجوب ثبوت ضرورة أولى بمعنى ماذا بداهة ضرورية ثانية بمعنى ماذا الوجوب لزوم ضرورة عن بداهة لزوم ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان احنا هذا هنا علقنا تعليق لازم نزوم بينا من شعر الشيء وإن كان هذا الشق الثاني احتمال الثاني وإن كان المحمول ماذا ليس هو الإنسان بما الإنسان المقيد فقط من دون القيد بل مع القيد وإن كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخل قيد داخل داخل في المحمول بما هو مقيد يعني شنو بما هو مقيد يعني لاحظنا القيد أيضا لاحظنا بما هو مقيد بنحو بلي بما هو مقيد يعني تقييد جزء وعلى أن يكون القيد ماذا داخل هذا ما تجد داخل في المحمول فقضية الإنسان ناطق فقضية الإنسان بلي هم مثل بالناطق الإنسان ضاحك تنحل بس هذا مو مهم مثال أنا يقول ناطق ويقول هنا بعد ما يأثر تنحل في الحقيقة إلى قضية مثل زيد شاعر وكافر إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية والأخرى هي بعد مو مهم هاي مو مهم الإنسان له النطق وهي ماذا ممكنة هم ناس هذا الاشتباه له النطق ليش تقول له الضعف حتى تقول وهي ممكنة بس هاي ما عنا شغل بيها بس بالتالي لازم الانحلال قضية الإنسان ماذا ضاعت إلى القضية الأولى وهي ماذا الإنسان إنسان وهي ضرورية، فلازم انقلاب الممكن إلى ضرورية بالتالي. وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار. قد واحد يقول بلي هذا نرجئه ماذا إلى هذا الخاف، هذا في الخمس دقائق عشر دقائق احتاج، والحمد لله رب العالمين.